الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الموضع الرابع. قال: شبه كمال الانقطاع وهو أن تسبق جملة يصح عطفها على الأولى لوجود المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيترك العطف بالمرة دفعا لتوهم أنه معطوف على الثانية، نحو: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. فجملة أراها يصح عطفها على جملة تظن، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه غير المقصود، ولهذا امتنع العطف بتاتا، ووجب أيضا الفصل. والمانع من العطف في هذا الموضع أمر خارج احتمالي، يمكن دفعه بمعونة قرينة، ومن هذا ومما سبق يفهم الفرق بين كل من كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. هذا هو الموضع الرابع من مواضع الفصل، وقد علمنا فيما سبق في الوجه الثاني كمال الانقطاع واختلاف الجملتين اختلافا تاما، وهنا في الموضع الرابع شبه كمال الانقطاع. فمر معنا بكمال الانقطاع هو حصول اختلاف بين الجملتين اختلافا تاما، إما أن يختلف خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، أو معنى فقط، أو بأن لا تكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط، بل كل منهما مستقل. وهنا في شبه كمال الانقطاع أن يحصل مانع يفسد به المعنى إذا حصل الوصل، وعند ذلك يجب الفصل دفعا لتوهم الفهم الخاطئ. ومثل بهذا المثال: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. فعندنا هنا ثلاث جمل: الجملة الأولى وتظن سلمى، والجملة الثانية أنني أبغي بها بدلا، والجملة الثالثة أراها في الضلال تهيم. فلو عطف أراها في الضلال تهيم على تظن سلمى لصح، لكنه لما كان بينهما جملة أنني أبغي بها بدلا صار العطف يغير المعنى، لأن المعنى هو نفي ظن سلمى، ولو عطفه على الجملة الثانية أوهم إثبات ظن سلمى، وهذا ليس مراد، فلذلك امتنع العطف دفعا للفهم الخاطئ. وقوله أراها في الضلال تهيم أي أظنها، فهنا ترك العطف حتى لا يظن أنه عطف على أبغي فيظن أن مظنون سلمة صحيح، وهذا خلاف المراد، المراد أن مظنونها غير صحيح. وقوله والمانع من العطف في هذا الموضع أمر خارج احتمالي يمكن دفعه بمعونة قرينة، يشير بذلك إلى الفرق بين كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. فكمال الانقطاع هو التباين كما مر معنا، والاختلاف إما لفظا ومعنا أو معنا، أو كذلك بألا تكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط. وأما شبه كمال الانقطاع ففي الحقيقة يوجد توافق في المعنى ويصح العطف لولا وجود الجملة الثالثة المتوسطة، وهي التي لأجلها حصل الفصل كما مر معنا في المثال. قال رحمه الله تعالى الموضع الخامس: التوسط بين الكمالين مع قيام المانع وكون الجملتين متناسبتين وبينهما رابطة قوية، لكن يمنع من العطف مانع وهو عدم التشريك بالحكم، كقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فجملة يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة إنا معكم لاقتضائه أنه من مقول المنافقين، والحال أنه من مقوله تعالى دعاء عليهم ولا على جملة قالوا لئلا يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف، وأن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم، والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال، ولهذا وجب أيضا الفصل. وهذا الموضع الخامس من مواضع الفصل، قال هو أن يكون التوسط بين الكمالين مع قيام المانع وهو كون الجملتين متناسبتين وبينهما رابطة قوية، لكن يمنع من العطف مانع وهو عدم التشريك في الحكم. ومثل بهذا المثال، ومر معنا كذلك في التعليق في الدرس السابق معناه. فهذه الآية فيها ثلاث جمل، عندنا جملة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، وجملة إنا معكم، وجملة الله يستهزئ بهم. فهذه ثلاثة جمل. فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة قالوا، ولا يصح عطفها على جملة إنا معكم لوجود المانع الذي بينه. فلا يصح العطف على قالوا لأن المعنى لا يستقيم، إذ يصير المعنى أن استهزاء الله إذا قالوا ذلك، وليس الأمر كذلك كما بينه رحمه الله. وهكذا لا يصح العطف على جملة إنا معكم لأنها تقتضي أنه من قول المنافقين، وليس الأمر كذلك. وهذا ما ذكره رحمه الله بقوله وجملة يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة إن معكم لاقتضائه أنه من مقول المنافقين، والحال أنه من مقوله تعالى دعاء عليهم، يعني جملة الله يستهزئ بهم هو من قول الله، فلو عطف والله يستهزئ بهم بعد قوله قالوا إن معكم لا ظن الظان أنه من قول المنافقين، وليس كذلك. ثم قال ولا على جملة قالوا، يعني كذلك لا يصح العطف على جملة قالوا، يعني قالوا إن معكم، قال لئلا يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف، وقال وأن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم، والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال، فالمعنى كما رأينا لا يستقيم، لأنه يصير أن استهزاء الله إذا قالوا ذلك، وليس الأمر كذلك، بل استهزاء الله عز وجل غير مقيد بحال من الأحوال، ليس فقط إذا قالوا ذلك بل في كل حال. قال رحمه الله ولهذا وجب أيضا الفصل، يعني في هذا الموضع لوجود المانع، ولكن المانع هنا ليس في الجملة المعترضة مثل الموضع الرابع، وإنما المانع في نفس الوصل سواء على الجملة الثانية أو الجملة الثالثة. فعندنا هنا ثلاثة جمل، لا يصح عطف الجملة الثالثة على الجملة الثانية، ولا يصح عطفها على الجملة الأولى كما رأينا في هذا التمثيل. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.